بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الفضلاء في الدرس 15 من دروس التعليق على تفسير ابن جزي عليه رحمة الله. وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند الآية 97 بعد 100 الأولى من هذه السورة، عند قول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قول المصنف رحمه الله: فلا رفث ولا فسوق، الرفث الجماع، إلى آخر كلامه. في هذه الجملة عدة مسائل: أولا، في المفردات الثلاث رفث وفسوق وجدال عدة قراءات. قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برفع الساء والقاف مع التنوين رفث فسوق، ووافقهم أبو جعفر وانفرد بتنوين جدال مع الرفع جدال، والباقون بالفتح بلا تنوين في الثلاث: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. المسألة الثانية: اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالرفث في الآية على أقوال. القول الأول أنه الجماع، والقول الثاني أنه الجماع وما دونه من التعريض به، والقول الثالث أنه اللغو من الكلام. وذهب ابن جرير عليه رحمة الله إلى العموم، فلم يأتي خبر بخصوص الرفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له، إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر أو نقل حكم ظاهر الآية إلى تأويل باطل إلا بحجة ثابتة، كذا قال رحمه الله. وأما الفسوق فقد ذكر المصنف رحمه الله أنه المعاصي، وهو كما قال. وما ذكر عن السلف من بعض الأقوال هو من باب التفسير بالمثال، على أن بعضهم يخصصه بمحظورات الإحرام. وأما الجدال فهو المراء، وفي المراد به في الآية قولان: أحدهما أن معناه لا يمارين أحد أحدا فيخرجه المراء إلى الغضب فيفعل ما لا يليق بالحج، وهذا هو القول الأول الذي أشار إليه المصنف رحمه الله. الثاني أن معناه لا شك في الحج ولا مراء، فإنه قد استقام أمره وعرف وقته وزال النسيء عنه، وهذا هو القول الثاني الذي أشار إليه المصنف رحمه الله، وهو ما رجحه ابن جرير. وذكر أن ما خصه الله عز وجل بالنهي عن حال الإحرام لا يكون منهيا عنه حال الإحلال، إذ لو كان منهيا عنه بإطلاق لم يكن لتخصيص النهي عنه حال الإحرام معنى. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فذكر الرفث والفسوق ولم يضم إليهما الجدال. فلو كان المراد به الجدال الذي ذكر في القول الأول لقرنه بالرفث والفسوق، فلما لم يقرنه بما بهما دل على أنه غيرهما. وكذلك رجحه ابن عطية رحمه الله وشيخ الإسلام وجماعة. قول المصنف رحمه الله: وتزودوا، قيل احملوا زادا في السفر، إلى آخر كلامه. في هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، في نزول الآية أخرج البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهذا ما قصده المؤلف بقوله احملوا زادا في السفر، وهو الصحيح. لا كما ذكر المصنف من أن الصحيح هو القول الثاني، لأن ما ذكر من سبب النزول هو سبب نزول الآية الصريح، وسبب النزول كما هو معلوم قطعي الدخول في المعنى، ولا يصح إخراجه بالاجتهاد الذي هو تزودوا للآخرة بالتقوى. والمرجح الذي عليه أهل العلم أنه المقصود به ما جاء في سبب النزول. أما المرجح الذي عمد إليه المصنف هو السياق، فإنما قبل الآية قوله وما تفعل من خير يعلمه الله، وفيه الحث والتحريض على فعل الخير الذي يترتب عليه الجزاء في الآخرة. وبعده كذلك فإن خير الزاد التقوى، فإن التقوى في عرف الشرع والقرآن هي عبارة عما يتقى به النار من الأعمال الصالحة، مجانبة الأعمال السيئة. وحينئذ يكون مفعول تزودوا محذوف، تقديره وتزودوا التقوى أو من التقوى، ولما حذف المفعول أتى بخبر إن ظاهرا ليدل على أن المحذوف هو هذا الظاهر. لكن ما ذكرنا من أن الزاد بالتقوى هي زاد المسافر هو الصحيح، وتزودوا في السفر هو الصحيح لسبب النزول الذي ذكرناه آنفا. وقد جمع بعض أهل العلم بين القولين فقال تزودوا من زاد الطعام وزاد التقوى. قول المصنف رحمه الله فضلا من ربكم التجارة في أيام الحج إلى آخر ما قال. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانت عكاظ ومجنة وكانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح الآية. والقراءة التي عزاها المصنف لابن عباس كذلك قرأ بها ابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنهم، وهي قراءة شاذة. قول المصنف رحمه الله من عرفات اسم علم للموقف إلى آخره. اختلف في لفظ عرفات هل هو مشتق أو مرتجل، يعني جامد، قولان لأهل العلم، فقيل هو مرتجل، وإليه ذهب الزمخشري، لأن العرفة لا تعرف في أسماء الأجناس إلا أن تكون جمع عارف. والثاني أنه مشتق، واختلف فيه على أقوال، فقيل من المعرفة، وقيل من العرف وهو الرائحة الطيبة، وقيل من العرف وهو الارتفاع. والتنوين فيه اختلفوا كذلك على ثلاثة أقوال في قول فإذا أفضتم من عرفات، أظهرها أنه تنوين مقابلة، أي التنوين مقابل لنون جمع المذكر، وقيل هو تنوين صرف وهو ظاهر قول الزمخشري. قوله رحمه الله والمشعر الحرام المزدلفة إلى آخره. المشعر الحرام يطلق بإطلاقين، الإطلاق الأول أن يراد به ما حول الجبل وهو المكان الذي فيه المسجد الآن، وهذا إطلاق خاص، والثاني وهو الإطلاق العام وهو المزدلفة. واختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوقوف في مزدلفة ليلتها، فقيل سنة وقيل واجب وقيل ركن، على تفصيل ليس هذا محل بسطه. قول المصنف رحمه الله كما هداكم الكاف للتعليل، هذا قول من الأقوال التي قيلت في الكاف، وهي أن تكون للتعليل بمعنى اللام، أي اذكروه لأجل هدايته إياكم، وقيل غير ذلك. قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فيه قولان إلى آخر ما قال. ذكر المصنف رحمه الله أن الخطاب في قوله أفيضوا هو للحمص، وذكر حجته في ذلك وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها. وعليه فالإفاضة المراد بها من عرفات لا من مزدلفة لفعل قريش، ويقولون هذا من باب التقديم والتأخير، أي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فإذا أفضتم من عرفات مع الناس فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقيل ثم للترتيب الذكري ليس الترتيب الزمني، بمعنى عطف جملة على جملة، وترتيبها عليه في مطلق الذكر. والقول الثاني أنها خطاب لجميع الناس، ثم أفيضوا خطاب لجميع الناس، وعليه فتكون الإفاضة من مزدلفة إلى منى، والمراد بالناس أي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إبراهيم عليه السلام. وتكون ثم هنا للترتيب الزمني، إن مزدلفة بعد عرفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هداكم. آية قبلها ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وهذا القول قال ابن جرير ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح، ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. ننتقل قول المصنف قوله كذكركم آباءكم، لأن الإنسان كثيرا ما يذكر أباه إلى آخر ما قال. كانوا يذكرون أباءهم في الحج، فيقول بعضهم كان أبي يطعم الطعام، ويقول آخر كان أبي يضرب بالسيف، ويقول آخر كان أبي يكرم الضيف، ويقول آخر مثلا كان أبي كذا وكذا. يذكرون مظاهر ومفاخر آبائهم، فأمرهم الله عز وجل بذكر الله عوضا. قوله في الدنيا حسنة قيل العمل الصالح إلى آخر كلامه. اختلف العلماء رحمهم الله والسلف في حسنة الدنيا التي ذكر الله عز وجل على أقوال كثيرة، وهذه الأقوال تندرج تحت عموم معنى الحسنة في الدنيا، وهي في جميع محاب الله عز وجل أو في جميع محاب الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك هو دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. لذلك تجد بعض السلف يقول مثلا الأمن يوم الفزع، المرور على الصراط إلى آخره، هذا كلها من باب جزء المعنى. فالحسنة العموم، وهذا من باب ذكر بعض أفراد العام، تشمل كل شيء إلى دخول الجنة. قوله نصيب مما اكتسبوا أو نصيب مما كسبوا، يحتمل أن تكون فيه إلى آخر ما قال في من، في قوله أولئك لهم نصيب من ما كسبوا أصلا. ثلاثة أقوال، قيل أنها للتبعيض أي نصيب من جنس ما كسبوا، وقيل إنها للسببية أي من أجل ما كسبوا، وقيل هي أن تكون لبيان الجنس كما ذكر المصنف رحمه الله. قوله هنا سريع الحساب فيه وجهان إلى آخره، ذكر المصنف رحمه الله الوجهين. فالوجه الأول أنه سرعة مجيء يوم القيامة، وعليه فيكون المقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة كما قال ابن عطية رحمه الله. والثاني أنه سريع الإحصاء دون حاجة إلى فكر أو روية، ودون أن يظلم أحدا شيئا. قوله في أيام معدودات ثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام التشريق. قيل الأيام المعدودات هي أيام التشريق وهو الصحيح، وقيل هي يوم النحر ويومان بعده. وتعقب هذا القول بأن الناس مجمعين على أنه لا ينفر أحد يوم القر ويوم الحادي عشر، فالنفرة تكون بعد يومين. فلو حسبنا يوم العيد ويوم الحادي عشر فلا يقول أحد من الناس أن النفرة من منى له أن ينفر بعد يومين. فعلى قول الصحيح الذي ذكرناه يكون يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. فإذا قلنا بهذا القول لو كان يوم النحر في المعدودات لسار أن ينفر من شاء متعجلا يوم القر اللي هو يوم الحادي عشر، لأنه قد أخذ يومين في المعدودات. وقيل هي أيام العشر، أي أيام المعدودات هي أيام العشر، وهذا فيه بعد. والمراد بالذكر هنا مطلق، ومنه التكبير عند رمي الجبار وأدبار الصلوات ونحو ذلك، والتفصيل في تقييده بأدبار الصلوات وعدده وصفاته هذا كله محله في كتب الفقه. قوله وأما المتعجل إلى قوله يقدمها في اليوم الثاني، الصحيح أن الحاج إذا رمى جمار اليوم الثاني عشر وخرج من منى قبل غروب شمس ذلك اليوم فإنه يسقط عنه رمي جمار اليوم الثالث عشر كما سقط عنه المبيت لتلك الليلة، وتفصل ذلك كما ذكرنا في كتب الفقه. قول المصنف رحمه الله فلا إثم عليه في الموضعين، قيل إنه إباحة للتعجل والتأخر إلى آخر كلامه. اختلف السلف رحمهم الله في ذلك على أقوال. القول الأول أنه من تعجل فلا حرج عليه في تعجله، ومن تأخر فلا حرج عليه في تأخره، كل ذلك مباح. قالوا وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما وتأكيدا، إذ كان من العرب من يذم المتعجل وبالعكس، فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك. القول الثاني ليس عليه إثم إن تعجل أو تأخر فيما بينه وبين السنة التي بعدها، وقيل فلا إثم عليه إن اتقى قتل الصيد، وقيل فلا إثم عليه إن اتقى فيما بقي من عمره، وقيل من تعجل أو تأخر فلا إثم عليه إن اتقى الله عز وجل في حجه. فرجح ابن جرير القول الأخير أن من اتقى الله في حجه فالتزم أوامره واجتنب نواهيه غفر الله له وحط عنه ذنوبه، سواء تعجل فنفر في اليوم الثاني من أيام التشريق أم تأخر فنفر في اليوم الثالث من أيام التشريق. ثم ساق الأدلة على ترجيحه وانتقد بقية الأقوال التي سقناها، فراجعوه إن شئتم. قوله رحمه الله ومن الناس من يعجبك، الآية قيل نزلت في الأخنس بن شريق إلى آخر ما قال. هذه الآية قيل نزلت في الأخنس بن شريق، وقيل بل نزلت في المنافقين فيما ذهب آخرون إلى عمومها وهو الصحيح، ورجحه جمع من المفسرين منهم الإمام ابن عطية رحمه الله وكذلك ابن كثير وجماعة. وذكر ابن عطية أن الآية بعدها تدل على ذلك، وهي قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وهي عامة في كل مجاهد، فذكر أن عمومها يدل على عموم ما قبلها، وسيأتي ذكر ذلك في قوله ومن الناس من يشري نفسه. قوله في الحياة الدنيا متعلق بقوله إلى آخر كلامه. في قوله في الحياة الدنيا في الآية ومن الناس من يعجبك، قوله في الحياة الدنيا فيه وجهان، أحدهما أنه يتعلق بقوله من الناس من يعجبك قوله، أي إن بعض الناس من المنافقين من تستحسن يا محمد منطقه وظاهر قوله فتعجبك فصاحته، لكنه يتحدث في شؤون الدنيا بعيدا عما يتعلق بأمور الآخر، أو متعلق بيعجبك أي يعجبك ظاهر حديثه عن أمور الدنيا عن أمور الدين كنصرة الإسلام والمسلمين وحب الرسول عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، لكنه يتكلم به في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا ينتفع به البتة، فهو يقوله في الدنيا كي يعصم دمه وماله ونفسه. قول المصنف رحمه الله تولى أدبر بجسده أو أعرض بقلبه، أولا حقيقة التولي هي الانصراف بالبدن ثم توسع فيها بعد ذلك حتى استعمل هذا اللفظ فيما يرجع عنه من قول وفعل. والآية عندنا ثم تولى تحتمل المعاني التي ذكرها المصنف، فتحتمل أن تكون فعل ضل قلبه وغضب وأنف في نفسه فسعى بحيلة وإرادة للنيل من الإسلام، ويحتمل أن يكون فعل شخص فيجيء بمعنى أدبر وانفض عنك، وكلا السعيين فساد، كلا السعيين فساد. قوله والباء يحتمل أن تكون سببية أو بمعنى مع إلى آخر كلامه. في هذا الباء، في هذه الباء في قوله ومن الناس وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. في هذه الباء ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون للتعدية، وهو قول الزمخشري الذي إشار إليه المصنف، والمعنى حملته العزة على الإثم. والثاني أن تكون للسببية، بمعنى أن إثمه كان سببا لأخذ العزة له. والثالث أن تكون للمصاحبة، يعني بمعنى مع، فتكون في محل نصب على الحال، وفيها وجهان، أحدهما أن تكون حالا من العزة أي ملتبسة بالإثم، والثاني أن تكون حالا من المفعول أي أخذته ملتبسا بالإثم. قوله هنا ومن الناس من يشري نفسه إلى آخره في مسائل. المسألة الأولى في معنى يشري أي يبيع، ومنه قوله تعالى وشروه بثمن بخس، وهو أن يبدل، أن يبذل نفسه مع الله جل وعلا وفي الله. وقال قوم يشري بمعنى اشترى، وهذا على أن الآية نزلت في صهيب الرومي رضي الله عنه، فإنه اشترى نفسه بماله ولم يبعها، إنما اشتراها وفدى نفسه بماله من الكفار في قصته المعروفة المشهورة. المسألة الثانية في نزول الآية، اختلف المفسرون رحمهم الله في نزول الآية، منهم من قال أن المراد بمن غير معين، وهذا الذي مال إليه ابن عطية كما ذكرت لكم آنفا. فقال قالوا وهي في غير معين، بل هي في كل من باع نفسه لله تعالى في جهاد أو صبر على دين أو كلمة حق عند سلطان جائر وما أشبه ذلك. وهذا هو الصحيح، وهو ما رجحه الطبري وغيره لدلالة المقابلة بالقسم الذي قبله وسبق أن أشرنا إليه. وقيل الآية نزلت في معين، المراد بمن هو في معين، فقيل هي في الزبير والمقداد في قصة بعثهما إلى مكة في قصة خبيب بن عدي، وقيل هي في صهيب الرومي، وقيل غير ذلك. والصواب أن الآية عامة كما سبق، وما ذكره المصنف رحمه الله أنها في تغيير المنكر، فهو داخل فيما قبله من الجهاد، لأن تغيير المنكر نوع من أنواع الجهاد. قوله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال بفتح السين إلى آخر كلامه. في مفردة السين، في مفردة السلم قراءتان، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قراءتان. الأولى قرأ بها أبو جعفر ونافع وابن كثير والكسائي بفتح السين، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، والباقون بكسرها، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. فقيل في اللغة السلم والسلم بمعنى واحد، وهما جميعا يقعان للإسلام والمسالمة، وفرق بعضهم بينهما لكن تعقب على ذلك. وقيل المراد في الآية المسالمة والصلح، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، وهو يراد به هنا عقد الذمة والجزية، ويكون الأمر لأهل الكتاب. فإن قيل كيف خوطبوا بيا أيها الذين آمنوا، قيل باعتبار إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم المتقدمة. وقيل بل الخطاب للمؤمنين، أي كونوا موافقين ومجتمعين في نصرة الدين، واحتمال البلوى في سبيله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكم على طلب الدنيا والمنازعة منازعة الناس. وقيل المراد بالسلم في الآية الإسلام، واختلف في تأويل الآية اختلافا كثيرا، فمنهم من قال في الخطاب المراد بهم المنافقون، التقدير يا أيها الذين آمنوا بألسنتكم ادخلوا بكليتكم في الإسلام. وقيل بالآية نزلت في طائفة من مسلم أهل الكتاب أرادوا تعظيم شرائع موسى عليه السلام فعظموا السبت وكرهوا لحوم الإبل وألبانها وألبانها، فأمرهم الله عز وجل بالدخول في الإسلام وترك ما سواه. وقيل الخطاب مرادا يراد به أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقوله آمنوا يا أيها الذين آمنوا أي بالكتب المتقدمة وبأنبيائهم ادخلوا في السلم كافة أي أكملوا طاعتكم بالإيمان، وذلك أن تؤمنوا بجميع أنبياء الله وكتبه، والله أعلم. وقيل المراد بهم المؤمنون، ويكون الأمر حينئذ على الثبوت عليه، يا أيها الذين آمنوا يعني كونوا ثابتين على الدين، أو الدخول في جميع شرائع الإسلام، وقيل غير ذلك. وتوسع بذلك فخر الدين الرازي في مفاتيح الغيب وذكر عدة احتمالات كثيرة إن شئتم أن ترجعوا إليها. قول المصنف رحمه الله هنا كافة عموم في المخاطبين أو في شرائع الإسلام، مفردة كافة هي منصوبة على الحال، لكن ما هو صاحبها اختلف العلماء رحمهم الله فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الفاعل في قول ادخلوا، والمعنى ادخلوا السلم جميعا، وهذا هو الأقرب. والثاني أنه السلم أي ادخلوا في شرائع الإسلام. والثالث ذكره ابن عطية أن يكون صاحب الحال فيهما جميعا، فاعل ادخلوا والسلم، فتكون حالا من شيئين. قول المصنف رحمه الله قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام قال تأويل عند المتأولين إلى آخر كلام هذا. المصنف رحمه الله ذكر في معنى قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله تفسيرين. الأول هو قول المتأولة، وهو أن يأتيهم عذاب الله في الآخرة أو أمره في الدنيا، وهذا باطل لأن هذا خلاف الظاهر من القرآن، وفيه نفي وتأويل لصفة الإتيان لله عز وجل. والقول التفسير الثاني الذي نسبه المصنف رحمه الله إلى السلف، وهو أن ذلك من المتشابه، وهذا أيضا باطل، وهو مذهب المفوضة، ونسبته إلى السلف غير صحيح. والمصنف قلنا أنه أحيانا يحكي مذهب المفوضة وينسبه إلى السلف. وهذه الصفة وأمثالها الواردة في نصوص الوحيين هي مفهومة المعنى، وأما الكيف فمجهول، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عنه بدعة كما أجاب الإمام مالك وقبله ربيعة الرأي وأم سلمة قبل ذلك في الأثر المشهور المعروف. وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وأما قوله يحتمل أن لا تكون من المتشابه، لأن قوله ينظرون بمعنى يطلبون ذلك بجهلهم، هذا أيضا كلام باطل، لأن ينظرون تعدى بنفسه هنا، وإذا عدي بنفسه الفعل نظر كان بمعنى ينتظر، وتفسيره بيطلبون غير دقيق. وصفة الإتيان لله عز وجل هي صفة فعلية خبرية ثابتة بالكتاب والسنة، فمن الكتاب الآية التي بين أيدينا، ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوها فيها أول مرة فيقول أنا ربكم الحديث. قوله في ظلل جمع ظلة، وهو ما علاك من فوق، فإن كان ذلك لأمر الله فلا إشكال، وإن كان لله فهو متشابه. ما زال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله وعفى عنا وعنه يدور حول هذين المذهبين والتفسيرين اللذين ذكرتهما لكما آنفا وهو قول المتأولة والمفوضة. فقوله إن كان ذلك لأمر الله فالأشكال هذا هو على قول المتأولة الذي ذكرناه آنفا، وهو قوله أمره في الدنيا. وأما قوله وإن كان لله فهو المتشابه، وهذا على القول الثاني الذي نسبه إلى السلف الذي هو مذهب المفوضة كما مر معنا آنفا. والصواب أن يقال أنه لا إشكال. فابن جرير رحمه الله الطبري يقول بعد أن ذكر تأويلين وهما أن تكون من صلة فعل الله، أي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أو التأويل الثاني أن تكون من صلة فعل الملائكة وهي التي تأتي فيها وأما الرب فيأتي فيما يشاء. قال ابن جرير وأولى التأويلين بالصواب في ذلك تأويل من وجه قوله في ظلل من الغمام إلى أنه من صلة فعل الرب، وأن معناه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة، ثم ساق أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إن من الغمام طاقات يأتي الله فيها محفوفا إلى آخر ما قال رحمه الله. قوله ويسخرون كفار قريش سخروا من فقراء المسلمين كبلال وصهيب إلى آخره، هذا من باب التفسير بالمثال، وإلا في الآية عامة فتشمل كل كافر. والمجيء يدل على ذلك المجيء بالفعل المضارع في قوله ويسخرون، إنه يدل على التجدد وأن أهل الكفر دوما يسخرون من الذين آمنوا. قوله فوقهم أي أحسن حالا منهم ويحتمل فوقية المكان إلى آخره. ذكر العلماء رحمهم الله أن المراد بالفوقية هنا الفوقية في الدرجة والقدر، فهي تقتضي التفضيل وإن لم يكن للكفار من القدر نصيب. وقيل الآية تحتمل على أن المتصفين في الآخرة أو أن المتقين في الآخرة هم في التنعم والفوز بالرحمة فوق ما فيه هؤلاء في دنياهم. ويحتمل أن المراد بالفوقية هنا فوقية المكان من حيث الجنة في السماء والنار في أسفل السافلين، وقيل غير ذلك. قوله أمة واحدة أي متفقين في الدين، قيل كفار في زمن نوح إلى آخر ما قال. أولا المراد بالأمة في الآية الدين، أي كان الناس أمة مجتمعة على ملة واحدة ودين واحد فاختلفوا فبعث الله نبيين ومبشرين ومنذرين. وأصل الأمة الجماعة تجتمع على دين واحد، ثم يكتفي أو يكتفى بالخبر عن الأمة من الخبر عن الدين للدلالة على ذلك، كما قال جل ذكره ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني على دين واحد. واختلف المفسرون رحمهم الله في الناس الذين وصفهم الله بأنهم كانوا أمة واحدة، من هم؟ قيل هم الذين كانوا بين نوح وآدم وهم عشرة قرون، وقال آخرون كان آدم على الحق فبعث الله النبيين في ولده، وقال غيرهم كان الناس أمة واحدة ودينا واحدا يوم استخراج ذرية آدم من صلبه فعرضهم على آدم في القصة المعروفة والآية وإذ أخذ الله ميثاق وإذ في الآية سورة الأعراف في آية سورة الأعراف في أخذ الميثاق وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى الآية. وقال آخرون كان الناس أمة واحدة على الكفر فبعث الله النبيين. ورجح ابن جرير عدم التخصيص، والصحيح هو القول الأول أن المراد بهم الذين كانوا بين آدم ونوح وأنهم كانوا على الإسلام كما جاء عن ذلك عن ابن عباس في الصحيح، فاختلفوا. ويشهد لهذا قوله جل وعلا وما كان الناس إلا أمة واحدة، يعني على دين واحد فاختلفوا، واحد وهو الإسلام فاختلفوا. والمقصود أن العدو كادهم وتلاعب بهم حتى انقسموا إلى قسمين كفار ومؤمنين. ورجح ابن تيمية رحمه الله هذا القول وابن القيم وابن كثير وآخر. قوله الكتاب جنس أو مع كل نبي كتابه، قيل أل في الكتاب للجنس وقيل للعهد على تأويل معهم، بمعنى مع كل واحد منهم، أو يراد به واحد معين من الكتب وهو التوراة كما قاله الطبري رحمه الله، والصحيح أنه يراد بها الجنس. قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، الضمير المجرور يعود على الكتاب إلى آخر ما قال، يقصد بالضمير المجرور قوله فيه من قوله وما اختلف فيه، فقيل يعود على ما الموصولة، وكذلك الضمير في أوتوه، وقيل يعودان على الكتاب أي وما اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوا الكتاب، وقيل يعودان على النبي أي وما اختلف في النبي إلا الذين أوتوا علم نبوته. قوله لما اختلفوا فيه أي للحق فيما اختلفوا فيه إلى آخره ما ذكره المصنف رحمه الله، وقول الفراء واختاره الطبري، وأن في الكلام قلبا، والأصل فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا، ودعاهم إلى هذا التقدير خوف أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحق، فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه، وعساه أن يكون غير حق في نفسه، كذا قال ابن عطية رحمه الله. ورد عليه بأن ما ذكره على ادعاء القلب لا يتوهم أصلا، وقيل غير ذلك. قوله ألا إن نصر الله قريب يحتمل إلى آخره، الظاهر أن جملة متى نصر الله من قول المؤمنين، وجملة ألا إن نصر الله قريب من قول الرسول، فنسب القول إلى الجميع إجمالا، ودلالة الحال مبينة للتفصيل المذكور، وهذا أولى من قول من زعم أن في الكلام تقديما وتأخيرا، والتقدير حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله فيقول الرسول ألا إن نصر الله قريب، فقدم الرسول لمكانته، وقدم المؤمنون لتقدمهم في الزمان، وهذا تحكم وحمل للكلام على غير وجهه كما قال ابن عطية. وقيل الجملتان من قول الرسول والمؤمنين معا، يعني أن الرسول قالهما معا وكذلك أتباعه قالوهما معا، وقيل إن الجملة الأولى من كلام الرسول وأتباعه، والجملة الأخيرة من كلام الله تعالى، أجابهم بما سأله الرسل واستبطأه الأتباع، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله أو أن يكون إخبارا مستأنفا. قوله فللوالدين والأقربين، إن أريد النفقة الزكاة فذلك منسوخ إلى آخر كلامه. الصواب ما ذهب إليه المصنف رحمه الله أن المراد بما ينفقون هنا بالنفقة هنا التطوع، نفقة التطوع، وحينئذ فلا نسخ، لأن معنى الآية يسألونك كيف ينفقون، وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، قدم الوالدين لأن حقهما أوكد الحقوق بعد حق الله عز وجل، ثم ذكر الأقربين لأن النفقة عليهم صدقة وصلة، ثم اليتامى لأنه لا كاسب لهم فهم في مظنة الحاجة لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم، ثم المساكين وهم أهل الحاجات وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة، ثم ابن السبيل الذي هو الغريب المنقطع عن أهله، فيعان في سفره بالنفقة التي توصله إلى مقصده، ثم عما بعد ذلك بقوله وما تنفقوا من خير أي من صدقة على هؤلاء وغيرهم. والسؤال جاء عن المنفق ماذا ينفقون، والجواب عن السؤال جاء في قوله من خير أي من مال، لكن الجواب جاء عن المصرف لأنه المقصود بالسؤال، وللبلاغيين في ذلك الكلام ليس هذا محل بسطه، هل هذا من أسلوب الحكيم أو ليس من أسلوب الحكيم، إن شئتم تراجعوا ما ذكره ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. قوله كتب عليكم القتال إن كان على الأعيان، فنسخه قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى آخر كلامه. القول بأن الآية منسوخة بآية التوبة لا يصح كما قال النحاس، لأنه ليس في قوله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة نسخ لفرض القتال، ورده كذلك الطبري رحمه الله وابن الجوزي، وقال إن قوله كتب عليكم القتال محكم وأن فرض الجهاد لازم للكل، إلا أنه من فروض الكفايات، إذا قام به قوم سقط عن الباقين فلا وجه للنسخ. انتهى كلامه رحمه الله. والصحيح أن لا نسخ، أنه لا نسخ، والأصل الإحكام، ولا نسخ إلا بدليل، وليس ثمة دليل ينسخ أو يدل على النسخ. قوله وهو كره لكم مصدر للمبالغة أو اسم مفعول إلى آخر كلامه. الكره والكره مصدر، وحينئذ لا بد من تأويل يجوز معه الإخبار به عن هو، وذلك التأويل إما على حرف مضاف أي والقتال ذو كره، أو على المبالغة، أو على وقوعه موقع اسم المفعول. وإذا قيل إن كرها بالضم اسم المفعول فلا يحتاج إلى شيء من ذلك. قوله قتال فيه بدل من الشهر، وهو مقصود السؤال، في إعراب قتال ثلاثة أوجه: أحدها أنه بدل من الشهر، إذ القتال واقع فيه فهو مشتمل عليه، فهو بدل اشتمال، فهو الصواب، وهو ما ذكره المصنف، أي يسألك المؤمنون، وقيل يسألك المشركون، على خلاف يسألونك يا محمد عن القتال في شهر حرام، وهذا هو صح الأوجه، ونعرض عن البقية لأن ليس مجال البسط عن الأعاريب. قوله قل قتال فيه كبير أي ممنوع، ثم نسخه إلى آخر كلامه. دلت الآية على حرمة القتال في الشهر الحرام، لكن هل بقيت حرمته أم نسخت؟ خلاف بين المفسرين. فذهب فريق إلى أن هذه الآية لم تنسخ، لأن الآية التي بعدها تأمر بالقتال عامة في الأزمنة، وهذه الآية خاصة، والعام لا ينسخ الخاص. وقال جمهور أهل العلم إنها منسوخة، واختلفوا في الناسخ، فقيل هو قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقيل بل الناسخ قوله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقيل بل هو قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. وإنما ذهب أولئك إلى نسخها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف، وأرسل أبا عامر إلى أوطاس ليحارب من فيها من المشركين، وكان ذلك في بعض الأشهر الحرم. قالوا ولو كان القتال فيهن حراما لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إجماع أهل السير على أن بيعة الرضوان على قتال قريش كانت في أوائل القعدة، وهو من الأشهر الحرم. وقول المصنف رحمه الله ويحتمل أن يكون المراد وقوع القتال في الشهر الحرام أي إباحته، فلا تكون الآية منسوخة بل ناسخة، هذا قول بعيد، والله أعلم. قوله وصد عن سبيل الله ابتداء وما بعده معطوف عليه، وأكبر عند الله خبر الجميع. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا هو وجه من وجوه الأعاريب التي ذكرها العلماء، وهو أن صد مبتدأ وما بعده عطف عليه، وأكبر خبر عن الجميع. وجاز الابتداء بصد إما لتخصيصه بالوصف عن سبيل الله، وإما لتعلقه به، وإما لكونه معطوفا، وتعرفون أن العطف من المسوقات. والوجه الثاني من الأعاريب أن وصد عطف على كبير، أي قتال فيه كبير وصد. قوله رحمه الله والمسجد عطف على سبيل الله، هذا قول من الأقوال التي قيلت، وهو قول المبرد، وتبعه في ذلك الزمخشري وابن عطية، وتبعهم المؤلف رحمه الله. ورده بعضهم لأنه يؤدي إلى الفصل بين أبعاد الصلة بأجنبي، ورد عليهم لأنه يتوسع في الظرف وحرف الجر ما لم يتوسع في غيرهما. وقيل هو عطف على الهاء في قوله به، أي وكفر به وبالمسجد الحرام، وقيل غير ذلك من الأعاريب. قوله حتى يردوكم، قال الزمخشري حتى هنا للتعليل، يقصد بمعنى كي، أي يقاتلوكم كي يردوكم. وقيل بل حتى على وجهها للغاية، والأحسن والأولى أنها للتعليل، لأن فيه ذكر الحامل لهم على الفعل، والغاية ليس فيها ذلك. قوله فأولئك حبطت أعمالهم ذهب مالك إلى آخر كلامه، هذه مسألة تتعلق بعمل المرتد، فالشافعي رحمه الله أخذ من قوله تعالى فيمت وهو كافر أن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة كافرا. وذهب مالك إلى أن الردة نفسها محبطة للعمل اعتمادا على قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. يظهر أثر الخلاف أين أيها الإخوة؟ يظهر في من حج مسلما ثم ارتد ثم أسلم، وكذلك في من نكح ماذا بعد نكاحه بعد ذلك. فقال مالك مثلا في الحج عليه الحج لأن ردته أحبطت حجه، وقال الشافعي لا حج عليه لأن حجه قد سبق، والردة لا تحبطه إلا إذا مات على كفره. والمالكية رأوا أن هذه الآية رتبت حكمين، الأول الحبوط من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، والثاني الخلود في النار، ومن شروط الخلود أن يموت على كفره، ولذلك شرطه ولذلك شرطه حينئذ. أما آية لئن أشركت ليحبطن عملك فهي في الردة فقط، وقد علق الحبوط بمجرد الشرك. أما الشافعية فيرون أن آية لئن أشركت ليحبطن عملك من باب التغليظ، وتحمل الآيات المطلقة في الردة على هذه الآية، فحينئذ يكون حبوط العمل مقيد بالموت على الكفر وهو الأقرب والله أعلم. قوله إن الذين آمنوا، الآية نزلت في عبد الله بن جحش وأصحابه، يقصد في سرية عبد الله بن جحش التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب لعبد الله كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا، ولا يقرأه أحد من أصحابه على السير معه. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعة لأمر الله ورسوله، فأخبرهم الخبر وقرأ عليهم الكتاب، فرجع رجلان ومضى بقيتهم، فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون للمسلمين قتلتم في الشهر الحرام، فأنزل الله قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام إلى آخره. قال بعضهم إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجر، فأنزل الله قوله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله الآية. هذا ملخص ما يقصده المصنف رحمه الله. قوله وكان ميسر العرب بالقداح في لحم الجزور، للعلماء في ميسر العرب الذي بالقداح في لحم الجزور تفاصيل كثيرة، خلاصتها أن العرب كان يشترك العشرة منهم في الجزور ويجعلون ذلك على أسهم، ثم يجرون على أنفسهم تلك القداح عن طريق صاحب هذه القداح وهو الذي يسمى الياسر. وهذه القداح مكتوب عليها عبارات تدل على الفوز أو الخسارة، أو أحيانا أقداح غفل ليس عليها عبارات، فمن ظهر له شيء من القداح التي تدل على الفوز فإن هذا السهم من الجزور يكون حاصلا له ويغرم ثمنه الذي لم يظهر له الفوز، وهكذا. وهذا كله من ميسر الجاهلية، وقد ألحق به العلماء النرد والشطنج، وفي تفاصيل هذا هذه المسائل ليس هذا محلها. قوله رحمه الله وروي أن السائل كان حمزة بن عبد المطلب، حقيقة هذه الرواية لم أقف عليها إلا عند صاحب الإتقان في كتابه مفهمات الأقران، ذكرها وعزاها لابن عساكر، ولست أدري ما سندها أو ما مصيرها، لم أقف عليها، لكن الكتب التي اعتنت بالروايات المسندة في التفسير أو كتب أسباب النزول لم تذكر أن السائل كان حمزة، وإنما ذكروا أن السائل كان عمر ومعاذ، وبعضهم قالهم نفر من الأنصار. قوله اسم كبير نقص في التحريم وأنهما من الكبائر إلى آخر كلامه. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية، هل تقتضي التحريم أم لا أو لا؟ القول الأول أن آية البقرة هذه لا تقتضي التحريم، ولذلك شربها بعض الصحابة بعد نزولها كما هو ظاهر الآيات، وأن الخمر حرمت تحريما أبديا بآية المائدة. وأجابوا عن هذه الآية بأن الإثم الذي ذكره في هذه الآية فأضافه إليهما، إنما عنا به الإثم الذي يحدث عن أسبابهما لا الإثم بعد التحريف، كذا قال ابن جرير رحمه الله. والقول الثاني أن هذه الآية تقتضي التحريم، لأن الله تعالى قال فيهما إثم كبير، في قراءة كثير تبعية، وقد حرم الله عز وجل الإثم بقوله قل إنما حرم ربي الفواحش وما ظهر منها وما بطن والإثم، وإنما شربها من شربها من الصحابة متأولا، فهذا ما إليه ابن جزي. والصحيح والله أعلم أنه القول الأول. قول المصنف رحمه الله طول العفو أي السهل من غير مشقة، في مفردة العفو أولا قراءتها الأولى برفع الواو قول العفو، وهي قراءة أبي عمرو، فالرفع على أن ما استفهامية، ماذا ينفقون ما استفهامية وذا موصولة، فوقع جوابها مرفوعا خبرا لمبتدأ محذوف مناسبة بين الجواب والسؤال، والتقدير إنفاقكم العفو. والقراءة الثانية قرأ بها الباقون غير أبي عمرو قل العفو بالفتح، على أنها أنهما بمنزلة واحدة، فيكون مفعولا اللي هي ماذا بمنزلة واحدة، فيكون مفعولا مقدما تقديره أي شيء ينفقون، فوقع جوابها منصوبا بفعل مقدر للمناسبة أيضا، التقدير أنفقوا العفو. قوله ويسألونك عن اليتامى قال كانوا يتجنبون اليتامى تورعا، فنزلت إباحة مخالطتهم بالإصلاح لهم إلى آخر كلامه. جاء عند أحمد وأبي داود والنسائي عن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال عزلوا أموال اليتامى حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت وإن تخالطوهم فإخوانكم الآية تخالطوهم. قوله فإن قيل لما جاء ويسألونك بالواو ثلاث مرات وبغير واو ثلاث مرات قبلها إلى آخره، هذا التساؤل الذي أورده المصنف رحمه الله كان قد أفاده من الزمخشري، وخلاصة ما قيل فيه أن لفظ يسألونك جاء بغير واو ثلاث مرات، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر متوالية، وجاء بواو ثلاث مرات وهي ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن اليتامى، ويسألونك عن المحيط متوالية. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها ما ذكره المصنف رحمه الله، وهي أن السؤال عن الثلاثة في وقت واحد فجيء بحرف الجمع، أي هذه الثلاثة التي جاءت متوالية ويسألونك ويسألونك ويسألونك كانت في وقت واحد، كأنه قيل جمعوا لك بين السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن ماذا ينفقون والسؤال عن اليتامى والسؤال عن المحيط. أما التي لم يؤتى فيها بحرف العطف كانت تلك السؤالات عن حوادث وقعت في أوقات متباينة متفرقة، لأن كل منها سؤال مبتدأ ابتداء ليس متصل ببعضه، كذا قال بعض أهل العلم، وهذا من ملح التفسير وأحيانا من باب الاجتهادات قد لا يكون عليها بعض الأدلة، لأن هذه تحتاج إلى أدلة. قوله ولو شاء الله لأعنتكم أي لضيق عليكم إلى آخر كلامه، قيل لأحرجكم وشدد عليكم أو لأهلككم أو لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا أو لكلفكم ما يشق عليكم، وقيل غير ذلك، فهذه الأقوال كلها متقاربة كما قاله ابن جرير، فإن العنت في اللغة العربية معناه الشدة والضيق، وكل ذلك وكل تلك الأقوال ترجع إلى ما ذكرنا. قوله المشركات عباد الأوثان من العرب فلا تتناول اليهود والنصارى إلى آخر كلامه، اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الآية، فذهب بعضهم إلى أن لفظ المشركات يعم كل مشركة سواء أكانت وثنية أم يهودية أم نصرانية، ولم ينسخ ولم يخص منها شيء، فيكن جميعا فيكن جميعا محرمات، وقد حرم على المسلم زواجهن. وأما آية المائدة والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب قيل مقيد بقيد وهو إذا آمنا، هذه حجة أصحاب القول الأول. وذهب بعضهم إلى أن المراد بالمشركات هن هنا من لا كتاب لهن من المجوس والعرب دون الكتابية، فقالوا لا نسخ ولا تخصيص. وهذه الآية في حرمة نكاح الوثنيات والمجوسيات. بينما ذهب آخرون إلى أن المراد بالمشركات هنا العموم في جميع من ذكر من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الوثنية ونحو ذلك، إلا أنه نسخ بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. سبب الخلاف يظهر أين أيها الإخوة؟ يظهر أن هل كل كافر بالحقيقة مشرك؟ الجواب أن كل كافر في الحقيقة مشرك، ولذلك روي عن ابن عمر أنه كره نكاح اليهودية والنصرانية، وقال أي شرك أعظم ممن يقول عيسى الله أو ولد الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يذكرون في قصة مثل ما ذكر المصنف في قصة نزول الآية في أبي مرثد الغنوي، هذه قصة ضعيفة، وهي أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح عناق وهي مشركة وهو مسلم فنزلت الآية، والقصة أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره وذكرها الواحد في أسباب النزول، وسبقا ذكرت لكم أن سبب نزولها بهذه القصة ضعيف. قوله ولا أمة مؤمنة أي أمة الله حرة كانت أو مملوكة إلى آخر كلام. الظاهر والله أعلم أن المراد بالأمة الرقيقة، ومعنى خير من مشركة أي من حرة مشركة، فحذف الموصوف لدلالة مقابله عليه وهو أمة، وقيل الأمة هنا بمعنى المرأة فيشمل الحرة والرقيقة، ومنه قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ويتفرع على هذا الخلاف مسائل خصوصا فيما يتعلق بنكاح الأمة الكافرة، وبسط هذه المسائل ليس هذا محله بل محله كتب الفقه. قوله رحمه الله ولعبد أي عبد لله وقيل مملوك، الكلام على هذه الجملة أيها الإخوة هو كالكلام على الجملة السابقة، والخلاف في المراد بالعبد أهو بمعنى الرقيق أو بمعنى الرجل هو ما يقال في المسألة السابقة. قوله ويسألونك عن المحيط، سأل عن ذلك عباد بن بشر وسيد بن الفضير إلى آخر كلامه. ثبت هذا السؤال في حديث أنس عند مسلم، وكذلك عند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا أفلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما الحديث. هذا ما يتعلق بسبب النزول الذي ذكره المصنف. قوله فاعتزلوا النساء أي اجتنبوا جماعهن، اختلف العلماء رحمهم الله فيما يجب على الرجل اعتزاله من المرأة وهي حائض على أقوال. القول الأول قالوا الذي يجب اعتزاله جميع بدن المرأة، وحجتهم أن الله عز وجل أمر باعتزال النساء فقال فاعتزلوا النساء ولم يخصص من ذلك شيئا دون شيء. القول الثاني قالوا والذي يجب اعتزاله موضع الأذى وذلك مخرج الدم، وحجتهم في ذلك ما أخرجه ابن جرير عن مسروق أنه قال لعائشة ما يحل للرجل من امرأتي إذا كانت حيضا، قالت كل شيء إلا فرجها. القول الثالث قالوا الذي أمر باعتزاله هو ما بين السرة إلى الركبة وله ما فوق ذلك ودونه، وحجته ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر ثم يباشرها، وهذا القول هو الأقرب إن شاء الله، والفقهاء في ذلك تفاصيل ليس هذا محل بحثه. قوله حتى يطهر أي ينقطع عنهن الدم إلى آخر كلامه. في هذه المسألة خلاف وهو مبني على القراءات في يطهر، فقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر بفتح الطاء والهاء مع التشديد فيهما حتى يطهر، والباقون بسكون الطاء وضم الهاء مخففة يطهر. فمن قرأ التخفيف وجهت قراءته على أن طهر يستعمل فيما لا كسب فيه للنساء للإنسان، وهو انقطاع الدم. أما تطهر فيستعمل فيما يكسبه الإنسان، وهو الاغتسال. فحمل أبو حنيفة رحمه الله حتى يطهر على انقطاع دم الحيض ولو لم تغتسل بالماء. وذهب مالك وأحمد وغيرهما أنها لا تحل حتى ينقطع دم الحيض وتغتسل بالماء غسل الجنابة. وذهب مجاهد وطاووس إلى أنه يكفي في حلها أن تتوضأ للصلاة. والصحيح هو قول الجمهور، وهو أن الله عز وجل علق الحل على شيئين: انقطاع الدم والتطهر بالماء. وهذا ما يؤخذ من قراءة التشديد، وهناك تفاصيل نعرض عن ذكرها لأنها مبثوثة في كتب الفقه. قوله من حيث أمركم الله قبل المرأة، هذا قول، وهو القبل لأنه هو المنهي عنه في حال الحيض. وقيل من حيث أمركم الله أي من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن، أي فأتوهن في الطهر لا في الحيض. وقيل من قبل النكاح لا من قبل الفجور، أو من حيث أحل لكم غشيانهن بألا يكن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات. والأول أظهر، لأن حمل حيث في قوله من حيث أمركم الله على المكان والموضع حقيقة، وما سواه مجاز. وفيه رد على من أباح إتيان النساء في أدبارهن، وقد انعقد الإجماع على تحريم ذلك. قوله أن شئتم، أي كيف شئتم من الهيئات أو متى شئتم إلى آخره. قيل في نزول هذه الآية ما أخرجه أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن، مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بهم في فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون المرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرفون النساء شرحا ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت إنا كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني. حتى عظم أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله الآية نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات ومستلقيات، يعني ذلك بموضع الولد. وما نسب إلى مالك من إباحة إتيان المرأة في الدبر كذب عليه كما قال ابن عطية. وقال ابن كثير رحمه الله وقد حكي في هذا شيء عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن مالك وفي صحته عنه نظر إلى آخر ما قال. ثم قال وقد روى الحاكم والدارقطني والخطيب البغدادي عن الإمام مالك من طرق ما يقتضي إباحة ذلك، ولكن في الأسانيد ضعف شديد. ثم ذكر أقوالا للإمام مالك تقتضي التحريم. قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحليف بالله، إلى آخر ما قال. اختلف المفسرون رحمه الله في تأويل هذه الآية على أقوال، وخلافهم مبني على الاختلاف في اشتقاق عرضة. فقيل هو فعلة من العرض، وهو بمعنى المفعول، يقال فلان عرضة للنكاح أي معرض له وعليه. فقيل المعنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم تبتذلونه بكثرة الحلف به، ويكون قوله أن تبروا علة للنهي، فهو مفعول لأجله أي لأن تبروا. وقيل لا تحلفوا على أن تبروا وتتقوا وافعلوا الخير والبر والتقوى دون يمين، فيكون أن تبروا هو المحلوف عليه. والقول الثاني أن عرضة اسم لما تعرضه من الشيء، وهو من عرض العود على الإناء فيعترض دونه ويصير حاجزا ومانعا. وعليه فيكون المعنى لا تمتنعوا بالحلف بالله من فعل البر والتقوى، وحينئذ يكون أن تبروا علة لامتناعهم، فهو مفعول من أجله أو مفعول بعرضة، لأنه بمعنى حاجز، بمعنى حاجز أو مانع. قوله باللغو الساقط وهو عند مالك فقولك نعم والله إلى آخر كلامه، يقصد باللغو الساقط الذي لا يعتد به كلاما كان أو غيره. واختلف المفسرون رحمهم الله في المراد من اللغو اليمين الذي ذكر الله عز وجل أنه لا يؤاخذنا به، ثم اختلفوا في المؤاخذة ما هي، على أقوال. القول الأول أن اللغو في اليمين ما يجري على اللسان من غير قصد حلف، كقول القائل لا والله فلا والله، وإن عدم المؤاخذة به هو عدم إيجاب الكفارة به، فليس به كفارة، وهذا قول الشافعي وأحمد. القول الثاني أن لغو اليمين هو أن يحلف على شيء أنه كان فيظهر أنه لم يكن، أو أن يحلف على شيء يعتقد أنه لم يكن فظهر أنه كان، ومعنى عدم المؤاخذة هنا أنه لا يجب تكفيره، وهو قول أبي حنيفة ومالك. وهؤلاء لا يوجبون الكفارة في اليمين التي يحلفها صاحبها على ظن فيتبين خلاف ظنه، ويوجبون الكفارة فيما يجري على اللسان من غير قصد، وأصحاب القول الأول بالعكس. وقيل أنه يمين الغضب كما ذكر المصنف، وقيل أنه يمين اليمين على المعصية، وقيل دعاء الإنسان على نفسه كقوله إلا ما أفعل كذا فأصاب بكذا، وقيل غير ذلك. والقول الأول هو الأقرب والله أعلم، لأن الله عز وجل قسم اليمين إلى لكم قسم؟ قسمين، ما كسبه القلب وإلى اللغو، وما كسب القلب هو ما قصد وقصده الحالف، فجعل اللغو مقابل هذا القسم، فعلم ذا أن اللغو هو الذي لم يقصده قائله والله أعلم. قوله للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على ترك وطئهن إلى آخر كلامه، الألية هي الحلف، الحلف، ويؤلون يحلفون ويقسمون، وإنما عدي بمن في قول يؤلون من نسائهم، والأصل أن يعد بعلى لأنه ضمن، لكنه لما عد بمن ضمن معنى يعتزلون. وقيل في الكلام حذف تقديره للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم، فترك ذكر يعتزلون استفاء بالدلالة بدلالة ما ظهر من الكلام عليه. والإلاء شرعا أن يقسم الرجل على أن يعتزل امرأته، وقد جعل الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم مدة يتربصونها وهي 4 أشهر، فإن رجعوا إلى ما حلفوا على الامتناع منه فإن الله غفور رحيم يغفر لهم، وما كان من الحلف في أيمانهم وما كان من حلفهم على الامتناع مما ليس لهم أن يمتنعوا منه، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لطلاقهم إياهن، عليم بما أتوا إليهن مما يحل لهم وما يحرم. وهذا ملخص معنى الآية. قد أورد المصنف عدة أحكام نمر عليها سريعا من تفاصيلها في كتب الفقه. المسألة الأولى قال يدخل في عموم قوله للذين كل حالف حرا كان وعبدا، ومالك يجعل مدة الإيلاء للعبد 2 شهر قياسا على ما جاء منصوصا في بعض أحكام الأمة كقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وقاسوا العبد على الأمة بجامع الرق. المسألة الثانية لو حلف بغير الله ألا يقرب زوجته، كان يحلف مثلا بالنبي أو الولي، فالصواب أنه ليس بإيلاء، لأن الإيلاء يمين، والحلف بغير الله عز وجل ليس يمينا شرعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. المسألة الثالثة المدة المحلوف عليها، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإيلاء لا بد له من مدة يحلف الزوج على ترك قربان زوجته فيها، إلا أنهم اختلفوا في مقدار هذه المدة، فقال الحنفية مدة الإيلاء 4 أشهر أو أكثر، فلو حلف الرجل على ترك قربان زوجته أقل من 4 أشهر لا يكون إيلاء لا عند الحنفية ولا غيره، بل يكون يمينا. بينما ذهب الحنابلة والشافعية وقبلهم المالكية إلى أنه أكثر من 4 أشهر، وموضع الخلاف في 4 أشهر، فالأحناف يعدونها مدة والجمهور يرون أنها مدة بعد 4 أشهر. قوله عزم الطلاق العزيمة على قول مالك إلى آخر كلامه. اختلف العلماء رحمهم الله في الطلاق الذي يكون ممن ترك الرجوع في الإيلاء، فقال بعضهم إذا مضت 4 أشهر دون فيئة يعني دون رجوع وقع الطلاق، وهذا مذهب أبي حنيفة. فقال آخرون إن مضى الأجل لا يقع به طلاق، وإنما تقفه المرأة أمام الحاكم، فإما أن يفي وإما أن يطلق، هذا هو مذهب مالك. ومنشأ خلافهم هو الاختلاف في تفسير الآية، فالأحناف يقولون المعنى وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فإن الله سميع عليم، بينما المالكية يقولون فإن فاءوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وعند الأحناف شبهوا مدة الإيلاء بالعدة الرجعية، وشبهوا الإيلاء بالطلاق الرجعي. وقد ذكروا أن الإيلاء كان طلاقا في الجاهلية فأقره الشرع طلاقا وزاد فيه الأجل، بينما الآخرون شبهوا أجل الإيلاء بالأجل الذي يضرب في العنة العنية، لأن اليمين على ترك الوطئ هو ضرر حادث بالزوجة أصلا، فضرب للزوجة مدة في رفع هذا الضرر، فإن رفعه وإلا رفعه الشرع عنها بالطلاق، فما يكون ذلك في كل ضرر يتعلق بالوطئ كما ذكرنا لكم في مسألة العنين وتفاصيل ذلك في كتب الفقه. قوله يتربصا خبر بمعنى الأمر إلى آخره، أي ليتربصا تقدير الآية، هذا معنى خبر بمعنى الأمر. ونقل المصنف عن الزمخشري في إعراب 3 أنه مفعول به، أي ينتظرون مضي 3 قرون. وقيل بل هو مفعول يتربصا، مفعول يتربصا محذوف أصلا، تقديره يتربصن التزويج أو الأزواج، ويكون 3 منصوبا على الظرف. قوله قروء جمع قرء، وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض إلى آخر كلامه. اختلف العلماء رحمهم الله في المراد من القروء في الآية، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنها الأطهار، وذهب أبو حنيفة النعمان إلى أنها الحيض. وثمرة الخلاف تظهر في أنها إذا طلقها في طهر خرجت عن عدتها عند الأولين في مجيء الحيضة الثالثة، إنه يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه، ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثانية عند الآخرين. من أدلة الجمهور قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي في وقت عدتهن، والطلاق في زمن الحيض منهي عنه، فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض. ومن أدلة كذلك ما أشار إليه المصنف من أنه أثبت التاء في العدد 3، فدل ذلك على أن المعدود مذكر، فإذا كان المعدود مذكر حينئذ لا يكون إلا أن يكون المراد به الطهر، فإن الحيضة مؤنث. وأما الأحناف فقالوا والاستبراء في شراء الجواري يكون بالحيضة، فكذا العدة تكون بالحيضة لأن الغرض منها واحد واستبراء الرحم، والعدة شرعت لبراءة الرحم، والذي يدل على براءة الرحم هو الحيض لا الطهر. وقيل غير ذلك في أدلة ومناقشات محلها كتب الفقه. قوله ما خلق الله في أرحامهن، قيل المراد به الحيض، وقيل المراد به الحمل، وقيل المراد به الحيض والحمل معا كما ذكر المصنف. قوله وبعولتهن جمع بعل إلى آخر كلامه، أي وأزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة التربص، وهي زمان العدة، إن أرادوا إصلاحا لا مضارة للمرأة، على تفاصيل في كتب الفقه. قوله درجة الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده، إلى آخر كلامه. ذكر المفسرون رحمه الله في المراد بالدرجة أقوالا كثيرة، منهم من قال أنها الفضل الذي فضل الله به الرجال على النساء في الميراث في الجهاد، وبينما قال آخرون المراد بها الإمرة والطاعة، المرأة لا تكون أميرا ولا تكون قاضية، ومنهم من قال تلك الدرجة بما ساق لها من الصداق، وأنها إذا قذفته شدت، وإذا قذفها لاعا، وذكر جماعة أنها اللحية، وذكر بعضهم أن الدرجة المراد بها إفضاله عليها وأداء حقها إليه وصفحه عن الواجب عليها أو عن بعضها، وقيل غير ذلك. وإذا تأمل الإنسان هذه الوجوه التي ذكرها المفسرون فإنه يجيء من مجموعها الدرجة التي تقتضي التفضيل، كما نص على ذلك ابن عطية عليه رحمة الله جل وعلا. هذا ملخص ما يتعلق بدرسنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخيرات، وأن يجنبنا أسباب سخطه والسيئات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.